الأزهار في دنيا الصلاح نراهم في الدجى متبتلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ ما زلنا مع شيخنا فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، وأسأل الله جل جلاله أن يتم عليه الصحة والعافية وأن ينفع المسلمين بعلومه. وما زلنا في طرح قضية السنة وعلاقتها بحفظ الدين وعلماء السنة، حملة السنة، المحدثون ودورهم في هذا. أريد أن أتطرق فضيلة الشيخ إلى قضية جزئية فرعية في هذا الموضوع، وهو عبادة هؤلاء الأئمة. الذي ينظر إلى حال الأمة في زماننا، يعني كثيرا ما يخطر هذا ببالي في الحج، وثلاث ملايين يحجون ويجأرون في يوم عرفة، ليس من هؤلاء رجل مستجاب الدعوة؟ يحل الله بدعوته مغالق كثيرة. أقول دائما أبحث عن العباد الزهاد الذين كانت تقوم عليهم ركائز الأمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. هؤلاء العباد كانوا هم العلماء، يعني لم يفرق يوما بين العلم والعبادة، كان العلماء هم العباد. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أوتي شيئا من العلم، هو قول الحسن البصري، قال الحسن رحمه الله: من أوتي شيئا من العلم ولم يؤت مثله من الخشوع فهو مخدوع. فأين العباد في عصرنا إلى جانب العلم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا لا نستطيع أن نقول أن الأمة ليس فيها عباد. فيها، الأمة فيها عباد كثيرون وفيها علماء، لكن الإشكال مع كثرة الزخم هو الذي حجب ضوء هؤلاء. يعني الذي ينظر مثلا إلى أي بلد من البلدان وراء عدد المنحرفين أو المتبرجات أو غير الملتزمين أو المتفسخين من عرى الدين، يراهم بالملايين. أين؟ وبعدين هم الذين يتصدرون المشهد الإعلامي في بكل أنواع مشهد الظهور نفسه. الظهور، الظهور والبروز. النهاردة لما مثلا ننظر إلى تفتح الجرائد كلها ما تلاقيش غير الممثلين ولاعب الكرة. هذا لا يعني أن الأمة ليس فيها، بس لأنهم تصدروا هذا المشهد الإعلامي ظن كثير من الناس أن الأمة ليس فيها غياب العباد. بالضبط كده، غياب العباد. لا، الأمة بحمد الله يعني تزخر بعبادها وتزخر بعلمائها بحمد الله تعالى. لكن مسألة أن يكون هناك رجل مستجاب الدعوة يكشف الله عز وجل به الضر، يعني لابد لهذه من أسباب. يعني إذا افترضنا مش الدعاء بس، طبعا يعني أنا عايز أقول عايزين ننص على هذه مهمة جدا. يعني عايز أقول مثلا لو افترضنا أننا نعلم أن عدوا سيهاجمنا، نعم، فتركنا الجبهة وجعلنا نصلي، هذا ليس من الدين. نعم، وإن كانت في صلاة. نعم، أنا عايز أقول زي ما احنا بنقول، يعني أتنزل شوية وأقول إيه مثلا، لكنها صرخات لم توافق نخوة المعتصم. يعني لما واحدة صرخت بالمعتصم، شوف العمل إيه. نعم، النهاردة مثل هذه المرأة ملايين يصرخون، لكنهم يصرخون في الهواء صرخات لم توافق نخوة المعتصم. فأنا عايز أقول إن ممكن شيخنا، هل ورد عليك أثر أنس رضي الله عنه أنه قال: يأتي على هذه الأمة زمان يدعو الرجل فيه للأمة فيقال له: أدعو لنفسك أستجيب لك، أما الأمة فإني عليها غضبان. ما مر بك هذا الأزم وما أظن وفي الداء والدواء لا وما أظن أنه صحيح. أنت عارف الداء والدواء برضو يعني يحتاج إلى تنقيح. نعم. لكن عايز أقول إنه يعني برضو عشان ما نبخس الأمة حقها, لأن ده قد يعني يفهم منه بعض الناس إنه لا أمل ولا خير, لا سيما إذا كنا نحن الذين لا أنا نقصد كما ذكرت أن الأمور تحتاج إلى الأخذ بالأسباب إلى جانب الدعاء. نعم. ليس الدعاء وحده, هو الدعاء طبعا من أقوى الأسباب لا شك, لكن لابد أن يوافق سببا أرضيا فرضاه الله عز وجل, زي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لا أقول يعني أنه قد يكون هناك أوقات لا نملك إلى الدعاء. أي طبعا. لكن في أحيان أخرى بأيدينا أشياء أخرى إلى جانب الدعاء. دل أنا بس أقصده حتى لا يفهم أحد الجملة خطأ يعني. نعم. أي نعم. فهو فأنا كنت عايز أقول إحنا كنا بنتكلم عن مسألة العبادة. العبادة عايز نماذج للعبادة عند السلف شيخ. الذي ميز الجيل الأول. نعم. أنهم كانوا يتعلمون لينقلوا هذا العلم إلى الواقع. نعم. الصحابة رضي الله عنهم لا يشق لهم غبار في هذا. يعني بعض الناس, أنا قرأت بعض المقالات تقول أن هناك كان من عباد البصرة من كان أعبد من الصحابة. وهذا حقيقة. نعم. كان يقول إن من عباد البصرة من كانوا أعبد من بعض الصحابة. فأنا أرد عليهم بكلام ابن عمر. نعم. والله لمقام أحدهم في الصف خير من عبادة أحدكم عمر نوح. القضية ما كانتش مش قضية عدد ركعات زي ما أنا بقول دلوقتي. عباد البصرة الذين كانوا يصعقون كان ينكر عليهم سعيد المسيب في المدينة ويقول ائتوني بواحد من هؤلاء أجلسه على جدار وسأقرأ عليه القرآن, فإن سقط فهو صادق. كان يعني كان يريد أن يقول إن فيه ناس أحيانا بيمثلوا في المسألة دي, واخد بالك. فالنهاردة أنا لما أشوف عباد البصرة مثلا على وجه الخصوص, لأن تعرف كان مدرسة البصرة دي في العبادة كانت مدرسة متميزة يعني. لما أجي أشوف حال واحد من الصحابة رضي الله عنهم, قد تستقل عبادة الصحابة بجانب هؤلاء. مسألة مش مسألة كم كبير, المسألة الصحابة ما كان عندهم كم كبير. أنا عارف, أنا بقول لما نقرأ عن عبادة سيدنا عبد الله بن مسعود ومرور الرسول ابن عمر وابن عمر كمان هو عبد الله بن عمرو سيدنا أبو بكر نفسه أو سيدنا عبد الله بن عمرو مين طال مطاله بعد لا كده؟ لا ما فيش حد, ما حدش وصل اللي هو عمله. فلذلك كان يعني كان يقوم الليل كله كان يصوم الليل ويقوم النهار ويسرد الصيام لا ده احنا الآخر قال لا يتنحى. عندنا حديث جابر بن عبد الله صح في مسند الإمام أحمد. نعم. في لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزاة وأخذ امرأة من نساء المشركين أسرى وشوفوا الصحابي اللي كان بيقرأ سورة الكهف كان ويصب بسهم فينزعه والسهم ينزعه. كنت في سورة لم أحب أن أقطعها. نعم. سبحان الله. دي بقى الحتة دي بقى بالضبط أختها يعني حصلت مع البخاري. سبحان الله العظيم. يعني خليني أنت أقول بالبخاري؟ البخاري هذا سماء. ليتني كنت غلاما أصب عليه الماء. والله ليتني كنت أحمل نعاله خلفي. الله يعني مش أصب مية ولا حاجة. لا أنت يبقى خدت البركة كلها. لا ده أنا عايز أقول بس خليني أقول بس الحديث بتاع جابر. لأن برضو أنا وأنت عارفينه لكن قد المشاهدون لا يعرفونه. لما الرسول صلى الله عليه وسلم غزا مع الجيش غزاة وأسر امرأة ورجع النبي صلى الله عليه وسلم فأدركهم الليل. أتى زوجهم. فيعني إيه عرسوا وقالوا إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال من يكلأنا, فكان عمار بن ياسر ورجل آخر من الأنصار. نعم. فلما جاء الرجل المشرك عباد بن بشر. أي نعم أحسن. عباد بن بشر. فلما جاء الرجل المشرك لم يجد امرأته, أين امرأتي؟ قالوا المسلمين أخذوها. نعم. فأقسم أن يريق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دمه. نعم. وأخذ بقى السهم بتاعه وفضل ماشي فوجد رجلين وجد رجلا واقفا. نعم. لأن هو عباد بن بشر وعمار بن ياسر قال له تأخذ أول ليل ولا آخره ولا بتاع الكلام ده. المهم إن قام إيه عباد بن بشر في الأول في فم الشعب. نعم. لما جاء المشرك ورآه واقفا قال هذا ربيئة القوم. نعم. دل حرسهم. نعم. فأرسل إليه سهما كان هو يصلي فنزع السهم ومضى في صلاته. نعم. فأرسل إليه سهما آخر فنزع, فلما يعني خشي عباد بن بشر أن يكون هؤلاء الذين فعلوا طليعة الأعداء ودول نايمين وإنما وقف ليكلأهم ويحرسهم مش عشان يصلي. نعم. تمام. فرأى أنه يخلص يعني يركع, فلما ركع هرب الإيه المشرك. أينا. وظن أنهم سينذرون به ويجيبوه والكلام ده. فلما أيقظ عمار بن ياسر إذا بعباد بن نش يموج دما. الرواية بتقول كده يموج دما قالوا إيه ده؟ قال يعني إيه إن جاء كذا كذا وكنت في صورة. ولما لم توقظني من قال كنت في صورة فأحببت أن إيه أن أتمها. كرهت أن أقطع هنا. أحببت أن أتمها والذي نفسي بيده. لولا. لولا. لولا أنه على المسلمين. لولا أني خشيت أن أضيع ثغرا أقامني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قطعتها ولو خرج نفس. بالضبط كده. ولو خرجت نفس. ولو خرجت نفسي. سبحان فالحقيقة الله. فالحقيقة اللي زي ده يعني لما يرمى بسهم وينزعه مش حتى يبص اللي ويصلي. ويصلي. البخاري بقى حصل له قصة شبيهة بهذه. أنه صلى كان يصلي فأتى زنبور دبور يعني ولسعه في 17 موضعا. دبور. واخد بالك ازاي؟ فبعد ما البخاري حب يكمل الصلاة وكمل الصلاة لدعه أول مرة وتاني مرة وتالت مرة هو ماضي في 17 مرة. 17 مرة. فحتى لما أنهى صلاته قال انظروا ماذا بي، كان لدعه ظهر في ظهره أو الكلام ده، فعدوه فوجدوا إيه 17 لدعة لل سبحان الله العظيم. ومع ذلك أنت عارف هؤلاء كانوا ما كانوا العلم وسيلة مش الغاية، كانوا يتعلمون العلم ليترجموه إلى الواقع. هو ده اللي ميز الأمة فيما مضى. هي دي اللي عايزين نقولها للشباب. لأن بعض الشباب اتخذ طلب العلم غاية. غاية غلط. غاية إن هو بقت غايته وهدفه إن يوصل للشيخ أبو إسحاق، إنه يتعلم، لا إنه يطلع فوق شوية يعني يبقى محدث القرن. لا لا لا أو فقيه الأمة أو الكلام. يا ريت يا ريت حتى يعني، لكن القضية إنه هؤلاء يعني اتخذ هذا العلم غاية، فبقى كل هم طلب العلم مفيش جنبي أن يعمل بهذا الذي حصله. هي دي القضية. عارف في جملة أنا تذكرتها أظنها لابن الجوزي لما كان بيتكلم عن بر الوالدين. نعم. مع طلب العلم أيهما يقدم؟ نعم. أو الذهبي يعني واحد من الاثنين يعني. فقال إيه؟ قال إذا أمرك والدك بشيء وأنت تطلب العلم فثقل عليك أمرهما فاعلم أن طلب العلم شهوة. شهوة. ده مش علم بقى، حظ نفس. حظ نفس بالضبط كده. بقى سعيد إنه بيخرج حديث، بقى سعيد إنه بيفرع مسألة فقهية. ليه؟ لأنه لو تعلم العلم حقيقة لعلم أن إجابة طلبهما أفضل مما هو فيه بلا شك. فهو صار العلم صنعة وصار شهوة وصار حظ نفس. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياك العمل بالعلم. شيخنا يعني عبادة هؤلاء الصحابة يعني مثلا نلاقي سيدنا عبد الله بن مسعود في القرآن وتميزه فيه، ونلاقي مثلا سيدنا خالد بن الوليد في الجهاد وتميزه فيه، ونلاقي سيدنا علي بن أبي طالب في الأقضية وتميزه فيها، وأبي بن كعب في القرآن كذلك إلى آخر. هذا التميز للصحابة أن كل إنسان أخذ جانب إلى جانب الجوانب الأخرى، يعني لم يكن يترك جوانب الإسلام ويتخصص في جانب، وهذا الذي يسميه يعني علماءنا كمال البصيرة، بخلاف عور البصيرة الذي ينظر إلى الأشياء من اتجاه واحد. فكمال البصيرة هذا كيف يتأتى لشاب في مقتبل طلب العلم؟ ما هو لابد له من مربي، لأن الشاب اللي هو لسه بيطلب العلم أعمى وقدامه أكثر من طريق. أي نعم. فقد يسلك الطريق الأبعد والأوعر مع ضعف نفسه فينتكس. طيب ضعف النفس في العبادة ده يتقوى ازاي؟ والله أصلي هي منظومة متشابكة جدا وطويلة. يعني أنا عندما أقول مثلا إن ليس لنا صبر على أن نقف طول الليل نصلي مثلا، ليه؟ نحن ورثنا قدرا كبيرا من الضعف من آبائنا، يعني آباؤنا ورثونا هذا الضعف. وبعدين الجانب العملي عند آبائنا، جيل الآباء عندنا ما كانش إطلاقا ظاهر فيه منح العبادة. منح العبادة هو حتى الأب مثلا بعد ما ابنه بيتخرج من الجامعة يقول يا ابني أنا كده أديت رسالتي، أنا هموت وأنا مستريح. اشتغل. هل دي رسالته؟ لا. إنه يطلعوا معاه بكالوريوس طب ولا ليسانس آداب ولا الكلام ده، هي دي رسالته؟ الأب نفسه لا يعرف رسالته. فبالتالي ورث هذا الضعف وهذا الجهل لابنه. حتى الابن لما كان يتسنن يحب مش عارف يقول له خليك جنب الحيط، امشي جنب الحيط، مش انت اللي هتصلح الكون. الكلام ده كنا نسمعه قديما. طب ازاي ما يصلحش الكون؟ فرد واحد يمكن ان يفسد الكون، وفرد واحد يمكن ان يصلح الكون باذن الله تبارك وتعالى. يصلح الله به يصلح الله عز وجل به الكون. فانا عايز اقول قتلوا المواهب بهذا، اشعرونا اننا اقزام لا نستطيع ان نفعل شيئا. ولا أن نغير من الواقع، وليس في الإبداع في الإمكان أبدع مما كان وهكذا. لكن أنا أقول المربي الخارجي أيوة أفضل من الأب. شيخ ليه؟ لأن الـ الـ الـ الـ الـ الولد الشاب لما يأتي ليتعلم عند المربي لا يعرف عوراته، إنما يعرف عورات أبيه. وطبعا دي مسألة مهمة، مسألة مهمة جدا. يعني قد يكون الإنسان له عورات يجب عليه أن يواريها ولا يظهرها، لأنها تفسد المنظومة التربوية. الأب مثلا ممكن يقول لي يا ابني إياك أنك تنحرف وتعمل غلط، وهو بيدخن، فالولد يشعر أنه مش ده الأسوة أساسا. لكن بيروح للشيخ في فترات معينة لا يرى منه إلا سمتا ودلا وهديا ودبا، الصورة المثالية. نعم. يرى الصورة المثالية، فيقوم يقول لماذا لا أكون مثل هذا؟ نعم. لماذا لا أصل إلى هذا؟ فترتفع همته. يعني كان الفضيل بن عياض يقول كنا نذهب إلى محمد بن واسع فننظر إلى وجهه ثم نرجع كأنه امرأة ثكلة. محمد بن واسع ده معروف الوصح، الكلمة الشهيرة لو كان للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني مع عبادة محمد سبحان بن واسع. أنا بقول لشيخنا يعني اللي زي محمد بن واسع، وهذه الكلمة تروى كثيرا عن بعض العلماء الآخرين، عن كثير عن سفيان مثلها، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهكثيرة. فأقول ماذا كانت ذنوب هؤلاء؟ لا كان عندهم متبرجات ولا تلفزيون ولا يعني نت ولا الربا ولا الحاجات دي، كانت كلها ذنوبهم كانت ايه؟ زي انس مع اصل اهل الورع في مكان عال جدا يشرفون على الخلق. انس بيقول ايه رضي الله عنه؟ رضي الله عنه انكم لتعملون انكم لتعملون اشياء هي في اعينك ادق من الشعر، كنا نعدها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر. ده نظره اهل الورع، إنه حاجة ممكن تكون في عينك أنت صغيرة. سبحان الله، ابن الجوزي برضو بيقول في صيد الخاطر يعني إيه، وإن لي ذنوب لو علمها الناس لأعرضوا عني، ولكنها ليست ذنوب كالتي يفعلها الفساق، إنما هي أشياء تناسب طبقته، إنما هي أشياء قبيحة في حق مثلي. طبعا أشياء قبيحة في حق مثلي. يعني زي ما قال سيدنا أنس كده، هي في عينكم أنتم أدق من الشعر، لكن عندنا كبائر. ليه؟ لأنه يتكلم بلسان أهل الورع. كنت هتقول محمد بن واسع؟ لا، كنت هعلق على المسألة دي، أقول لك هناك فرق بين الذين يتكلمون بلسان الورع والذين يتكلمون بلسان الجواز. الجواز الحلال والحرام. نعم. يقول لك جائز يجوز ولا يجوز. يجوز ولا يجوز. اللي واقف على الحديدة دي مش هو أهل الورع، ما هوش أبدا. أهل الورع يوفوا قوي، ولذلك الذي يفعله أهل الجواز ورونه جائزا وهو جائز قد يكون عندهم من المحال أن يفعله. أي نعم. هو ده اللي بيطاق ده. لو نزل شوية برضه هو أعلى من أهل الجواز، مش هيرتكس يعني بعد الجواز الحرام. أشك. هناك كثيرون يقفون على عتبة الجواز. ابن القيم يقول لي سألت شيخ الإسلام ابن تيمية عن مسألة فقال هي ليست بحرام ولكنها تنافي أهل الهمم العالية. هي كده. وبرضه عود على بدء في مسألة أن كل صحابي كان له تميز. كان له تميز في جانب الجانب. نعم. ويشارك في الجانب الأخرى. هذه حتى ملحوظة. يعني احنا مثلا عندنا العلماء، وأحكي حكاية طريفة جدا في هذا الباب. الخطيب البغدادي لما صنف كتاب تاريخ بغداد وجاء على ترجمة الشافعي قال تاج الفقهاء. فغضب منه الشافعية، إذ لم يقل والمحدثين. تمام. قالوا نزعت منه الحديث فما بقي. ولما جاء ترجم الأحمد بن حنبل قال سيد المحدثين، فغضب عليه الحنابلة قالوا له المفروض هو الفقهاء. تمام. هو الحقيقة الخطيب البغدادي ترجم لكل واحد بأظهر ما فيه. صحيح. مش أنه نزع عنه الصفة الأخرى. يعني أنا النهاردة لما جاء أتكلم عن ابن تيمية رحمة الله عليه أضعوه في مصاف الفقهاء للمحدثين؟ فقهاء طبعا. فقهاء لا، مش كلام. لا شك. لما جيب ابن حجر العسقلاني والعراقي والكلام ده محدث رغم أنهم فقهاء. وتقرأ لابن تيمية يكفي أن يقول الذهبي وهو كان رأس المحدثين في زمانه. لا. كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس حديث. لا. عشان تعرف حفظ ابن تيمية كيف كان. لكن كل واحد بيبقى له موهبة مع مشاركته في المجالات الأخرى. لا. الإمام مالك كان من أقرانه عبد العزيز العمري. أينا. الذي قيل فيه هو المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون أعلى من عالم المدينة صلى الله عليه وسلم. كانوا يقولون هو العمري. نعم. فالعمري هذا طلب الحديث مع مالك وكان فقيه النفس وفي كل الميزان. ثم أدركته محبة الخلوة. ترك المسجد وترك التحديث، مش الصلاة في المسجد يعني، لا ترك الحلقة مجلس الحلقة في المسجد وانزوى يعبد ربه. فلما حس بطعم العبادة والتخلي أرسل رسالة إلى مالك يدعوه أن يفعل مثل ما يفعل. قال له إيه، أنت سيب القصة اللي أنت فيها دي وتعالى دوء الحلاوة اللي أنا فيها. تمام. فالإمام مالك من فقهه وحكمته أرسل إليه رسالة قال أنا فتح لي في هذا وأنت وفتح لك في هذا وكلانا على خير. إيه صحيح، هو ده الفقه. هو ده الفقه بالضبط كده. يعني اللي داخل في العبادة ممكن يتهم التاني بالرياء. نعم. أنت بتحب الرياء وتحب أنك تبقى شيخ وتقول حدثنا فلان وفلان، ادخل زي ما عملت، فيبقى كأنه أثنى على نفسه بالورع واتهم الآخر بالنفاق. نعم. لكن شوف الإمام مالك رحمة الله عليه كيف قال، رضي الله عنه، قال كلانا على خير بس أنت فتح لك في هذا. وابن مسعود صح في معجم الطبراني وغيره بسند صحيح عن ابن مسعود إن أنه قيل له نراك قليل الصيام. أنا قال أنا أضعف عن الصيام وقراءة القرآن. وقراءة القرآن والصلاة أحب إلي. خلاص فتح له في هذا الباب. ما يجيش واحد صوام قادر على الصيام يوم يستقل عبادة رجل آخر أو فقه رجل آخر. أن يعني السيد عبد الله بن مسعود قال كذا، قال إن الصيام يضعفني عن الصلاة وقراءة القرآن وأنا أفضل الصلاة على الصيام. يعني وعنده الصيام لذلك يعني سبحان الله العظيم الذهبي، وهذه المعالجة في سرد سير الأعلام مهمة جدا. يعني في سير أعلام النبلاء تعقيبات الذهبي كانت جميلة قوي قوي رائعة جدا سبحان الله العظيم. يعني ينقل مثلا قول أبي الدرداء رضي الله عنه، أسلمت وكنت تاجرا فأردت أن تجتمع علي التجارة والعبادة فلم يجتمعا فتركت العبادة التجارة وأقبلت على العبادة. الإمام الذهبي يقول رضي الله عن أبي الدرداء، ولكن هناك من اجتمعت له العبادة والتجارة كأبي بكر وعثمان وغيرهما ورضي الله عن الجميع. فهي ذي القضية. أحسن همم. سبحان الله. وبالمناسبة برضو يعني سبحان الله من باب ما ذكرتني أنت به، يعني جزاك الله خيرا، في قول الذهبي في مسألة الإخلاص، يعني التعقيب على كلامهم لما نقل كلمة مين، لما قال إيه، ما صدق الله عبد أحب الشهرة، ما صدق الله عبد أحب الشهرة. أيوب السختياني قال ما صدق الله عبد أحب الشهرة. فقال الإمام الذهبي صدق والله، ولكن قد يبتلى العبد بحب الشهرة على الإخلاص وهو لا يدري. وعلامة المخلص الذي قد يحب الشهرة وهو لا يشعر أنه إذا اتهم لم يحرد ولم يبرئ نفسه، بل أساء الظن بها وقال اللهم اغفر لي ما لا أعلم وما أنت به أعلم. وكفاية على كده بس خلاص. طبعا طبعا رحمة الله على الذهبي. رحمة الله. صاحب قلم رشيق، تعليقات ذهبية جميلة جميلة جميلة. الذهبي معروف قلمه رشيق وتعليقاته على حتى أني في بعض الباحثين أفرد تعليقات الذهبي بكتاب سماها تعليقات الذهبي. تعليقات الذهبي في السير اللي يجيب الأثر الذي من أجله يعني تكلم بهذه الكلمة ثم يذكر تعليق الذهبي. جميل رائع. والله أنا أوصي يعني الحقيقة الناس، هو كتاب تربية، تشتري أنا أعتبره كتاب تربية. صح، كتاب سير أعلام النبلاء كتاب تربية. نعم. وله سبحان الله العظيم يعني برضو مثلا قول أحمد بن أبي الحواري لتلميذه سليمان الدراني، قال له إيه، إنما أنا وأنت ممن يصوم يوما ويفطر يومين ويقوم ليلة وينام ليلتين وليس تصلح القلوب على هذا. ده دول اللي بيقولوا كده يعني. الله المستعان. ده أحمد بن الحواري ده رد الإمام الذهبي قال إيه، قال خير الطرق الطريقة المحمدية. ثم سرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلواء والعسل وينام ويقوم ويصلي وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء ويقوم الليل حتى ترم قدماه. فسبحان الله التعليقات دي تعليقات دسمة جدا. نعم، تنير البصيرة الحقيقة. إيه نعم. طيب سيدنا، يعني برضو نريد أن نستزيد فضل موقف الإمام البخاري انت عمال تقطع في ال فضل موقف الامام البخاري رضي الله عنه. كان الامام البخاري يخرج للرمي. للرمي؟ للرمي، كان الرمي طبعا. سبحان الله العظيم. كان العلماء كلهم يخرجون للرمي، الرباط يرموا علشان اذا جاء العدو يكونوا مستعدين. يعني حتى يعني محدث ورامي. طبعا اذكر لك قبل ان ادخل في قصه البخاري، يونس بن عبد الاعلى. اي نعم، تلميذ الامام الشافعي. الشافعي قال: سمعت الشافعي يوما يقول: جعلت نهمتي في الرمي والعلم. والعلم. والعلم. فكنت اصيب في الرمي 10 من 10 ثم سكت. فقال له يونس: والله انك لفي العلم افضل منك في الرمي. يعني شوف الشافعي 11 من 10 بقى. يعني شوف الشافعي وتواضع الشافعي. سبحان الله. ما يقولش واصيب في العلم 10 من 10. لا لا لا، انما قال اصيب في الرمي 10 من 10 ثم سكت. فيقوم يونس بقى المؤدب بقى المتربي يعني والكلام، قال: والله انك لفي العلم افضل منك في الرمي. فتتنا دي عايزه حلقه بقى في الادب. ادب هؤلاء العلماء. نعم. وتوقيرهم للكبار. لا والله ده كانوا على ادب عال جدا. والله وما عزت هذه الأمة إلا بمعرفة أقدار رجالها. كل واحد عارف أين موضع قدمه، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون سنون خداعات. نعم. يخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، ويصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، وينطق فيها الرويبضة. نعم. قالوا: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فلما يكون إن الأمة لا تعرف أقدار بعضها، هو من هنا يأتي بقى الخلل. تؤتى طبعا، ومعرفة الأقدام ده هو دبب التربية، إن أنا أعرف أين أضع قدمي وأتكلم بين يدي من ولا أتكلم بين يدي من. والكلام ده مسألة الاحترام الواجب والتوقير والكلام ده، هي دي الحقيقة اللي هي احنا محتاجينها فعلا. نعم، جزاك الله. لا دي عايزة حلقة ان احنا نتكلم عن أدب المشايخ والعلماء مع الأكابر. خرج البخاري للرمي. خرج البخاري للرمي. المهم ان هو وهو بيضرب فاصاب قنطره احد الناس. تعرف القنطره على الترعه بتكون قائمه على اعمده من خشب. اي نعم. فالسهم بتاعه يعني اصاب عمود، اصاب العمود القنطره. نعم. فقصمه، سقط. فالبخاري حزن جدا وكف عن الرمي، وسال من صاحب القنطره، قالوا فلان. فأرسل إليه أنني أريد أن أصلح هذه القنطرة وأن تسامحني على هذا. فالرجل صاحب القنطرة قال: لو أن البخاري قصدني في شيء غير هذا، بل أنا وما أملك فداء له. الله أكبر. فالبخاري أبى إطلاقا إلا أن يصلح القنطرة. فلما أصلحها وقبل الرجل أنه وقبل من البخاري أن يتحلل من المظلمة، حدث في هذا اليوم شكرا لله ب500 حديث. ب500. ما حصلتش للبخاري. وطبعا دي بالنسبه للطلبه الغرباء فاكهه اتاكم السيل خلاص بقى. فمن شكره لله ان الرجل احله من هذه المظلمه، مع ان هو قال له ما كنت اود ان تحتشمني في وتد، بل انا وما املك فداء لك. سبحان الله. وسامحه ابدا، رفض ولا بد ان يقيم الوتد. ومن ان الرجل قبل حدث هؤلاء الغرباء ب500 حديث شكرا لله عز وجل أنه تحلل من هذه المظلمة. إحنا كده محتاجين منك 500 حديث عشان الكرسي بتاعك يتعوج يعني. برضو الوتد برضو يبقى أصابته عينك. بل قدمك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوتي، لعل هذا حديث لا يمل. ولكن الوقت دهمنا. الله المستعان. ونعتذر عن قصر هذه الحلقات. ولكن يبدو أن لنا 3 أخرى إن شاء الله نستكملها مع أبناء الشيخ أبو إسحاق الناجين. فإن شاء الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يتم بخير. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قولي يا رمال واخبرينا عن الأذكار، عن ذكرى سنينا، عن الأخيار في دون الصلاح، نراهم في الدجى متبتلين. جمعناهم بخيمتنا كراما ضيوفا باسمين.